بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في مصارف الزكاة، واليوم نتابعها في بيان أن شرط الزكاة التمليك، ولا يكتفى فيه بالإباحة. أنا عندما أضع الشيء بين يديك هذه إباحة، وعندما أسلمه لك هذا تمليك. فلو دعوتك إلى طعام وجعلت الطعام بين يديك قلت لك كل، هذه إباحة، إذا كنت تأكل وتشبع، لكن لا يحق لك أن تحمل. لماذا؟ هذه إباحة فقط في التمليك. أما عندما أجعل لك هذا الطعام في يعني غلاف وأقول لك هذا لك، هذا تمليك، فيحق لك أن تحمله وأن تبيعه وأن تتصرف به كما تريد. في الزكاة يشترط التمليك، يشترط التمليك بأن يصير هذا الشيء المعطى ملكا للفقير، ينفصل عن ملك الغني بالكلية. نعم. وليعلم أن التمليك شرط، قال تعالى وآتوا الزكاة، فالإيتاء هو التمليك. نعم. والإيتاء الإعطاء، والإعطاء التمليك، فلا بد فيها من قبض الفقير أو نائبه، فلا بد من قبض الفقير لهذه الزكاة، ولا بد أو قبض نائب الفقير الموكل من قبل الفقير أو من كلفه ربنا عز وجل بقبضها عن الفقير. هل الإمام نائب عن الفقير، من الذي أنابه؟ ربنا عز وجل. طيب، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب، والإمام لو عين موظفين فهم نواب من قبله، إذا معناها أيضا هم نواب عن الفقير. ولو أن الفقير وكل إنسانا، أنا مثلا وكلت فلان تقول له اقبض عني زكاة المال، فذهب هذا الإنسان وأخذ زكاة المال وقبضها عن الفقير، هو الآن يد هذا الوكيل يد الفقير، فإذا دفعنا للوكيل عن الفقير كأننا دفعنا لمن؟ للفقير. فلو هلك المال في يد وكيل الفقير تبرأ ذمة الغني. أما لو أنا الغني وكلت إنسان أن يدفع زكاة مالي للفقراء، فهلك المال في يد وكيلي وكيل الغني، لا تبرأ ذمة الغني، لأن هنا الوكيل من قبال الغني وليس من قبال الفقير. نعم. كالوصي والأبي ومن يكون الصغير في عياله قريبا كان أو أجنبيا. لو الطفل فقير وله وصي، فقبض الوصي عن الصبي، الزكاة لمن؟ للصبي. من قبض عنه؟ وصيه أو وليه أو من هو في حجره. يعني لو هذا الطفل عم يتربى في بيت فلان فأعطيناهم المال زكاة للطفل، نأخذ هذا الثوب زكاة مال لها الصبي هذا اليتيم، فقبضوها عنه بالنيابة عنه، ما الحكم؟ قال تجزئ، طالما أنهم في يعني أنهم مشرفون على الإنفاق عليه وكذا، فيجوز قبضهم عنه. نعم. وكذلك الملتقط لللقيط. يعني لو قبض الملتقط زكاة المال لللقيط، الزكاة لمن؟ لللقيط. من قبض عن اللقيط؟ ملتقطه. نعم. لأن التمليك لا يتم بدون القبض، ولا يبنى بها مسجد ولا يبنى بزكاة المال مسجد. لماذا؟ لعدم التمليك. هل عندما نبني مسجدا، هل المسجد ملك مين؟ هل ملك أحد من الناس؟ لا. إذن بالتالي زكاة المال لا تتحقق ببناء المساجد، وإنما تبنى المساجد من التبرعات غير زكاة المال. نعم. ولا سقاية. كمان السقاية التي يعني مكان لسقاية الماء، يعني خدمات الناس، إنه هل يبنى فيها مستشفى، هل يبنى فيها مدرسة، هل يبنى فيها معهد شرعي، هل يبنى فيها مثلا جسر قنطرة لخدمات الناس؟ الجواب لا، لأن هذه خدمات تفعلها الدولة للناس ولا تكون ملكا لأحد، لذلك لا تصح من زكاة المال. نعم. ولا قنطرة ولا رباط ولا يكفن بها ميت. أيضا لعدم التمليك، لأننا لو اشترينا كفن للميت، هل كفن ملك مين؟ هل الميت؟ لا، الميت لا يملك. طب ملك الورثة كمان لا. لذلك شو قال؟ يجب على المسلمين أن يتكفلوا تكفين الميت، لكن لا يجزئ تكفين الميت من مال الزكاة، وإنما يكفن من أموال الناس، التبرعات غير الزكاة. نعم. ولا يقضى بها دين ميت، ولا يشترى بها رقبة تعتق. ولا يقضى بها دين ميت، أيضا إخواننا لا تجزئ عن زكاة المال، لأن هذا فيه إسقاط، فيه إسقاط إخواننا. نعم. ويقضى بها دين الحي بأمره، يقضى بها دين الحي إخواننا بأمره، إذا أمرك وطلب منك قضاء الدين يجوز من زكاة المال. أما أنت الآن بشكل تبرع أنت الآن تقضي الدين عنه، ما بيصير. نعم. أو إذا أنت لك دين على الفقير تحسب هذا الدين من زكاة المال، ما بيصير. لماذا؟ لأن هذا إسقاط وليس بتمليك. أنا لي عليك دين 100,000، هل يجوز أن أحسبها من الزكاة؟ الجواب لا، لأنه هو ما في تمليك، وإنما في عنا إسقاط، إسقاط للدين الذي في ذمتك وليس تمليكا للمال. نعم. ممكن حيلة مثلا نجيبه المبلغ؟ إحنا ما بنقول حيلة، إحنا بنقول اسم أن أعطينا هذا الفقير المال ثم طالبناه بقضاء الدين. ليش حيلة؟ هذه حقيقة، هي صورة واضحة. هي أنا عم بعطيك الآن هذا المال، خذ أخي هذا المال لك زكاة، أخذته أنت ثم قلت أخي أنا إلي معك 100,000 دين، تري مزبوط أعطيني إياهن. هذه مو حيلة، هذه هي يعني حقيقة. ثم أنت أيها الفقير تنظر، قد يكون أولى شيء عليك قضاء الدين، وقد يكون المال في يدك وأنت مع ذلك بحاجة إلى شيء آخر. يعني مثلا هل أنا الآن علي دين وأعطيتني أنت 100,000، طب أنا بحاجة إلى دواء، إلى طعام أهم من قضاء الدين. فبعد أن يصل المال للفقير أطالبه أنا بديني، وهو الآن يعطيني ديني وجوبا عليه إذا لم يكن هناك حاجة أهم من قضاء الدين. نعم. يصير يشترط عليه؟ لا. ولو قضى بها دين فقير جاز، ويكون القابض كالوكيل عن الفقير. قال: وإن أعطى فقيرا واحدا نصابا أو أكثر جاز ويكره. وقال زفر: لا يجوز لمقارنة الأداء الغنى فيمنع وقوعه زكاة. يعني لو أنا أعطيت الفقير أكثر من نصاب، نعم، هذا لا يجوز، هكذا يقول زفر. ليه؟ قال: وذلك لأنني أعطيته الزكاة وهو غني. إنه لا، صار غني بعد ما أعطيته، مو أثناء الإعطاء. هو شو قال؟ إنه الغنى مقارن. إنه لا، ليس مقارن، ولكن الغنى يعقب الأداء، أعطيك فتصير غنيا. نعم. بس بكل الأحوال شو قال أبو حنيفة؟ قال إنه مكروه. نعم، الإغناء مكروه، وإنما أعطيه دون النصاب. لكن لو أن إنسان عليه دين كبير، يجوز لي أن أعطيه ما يقضي به الدين وإن كان أكثر من النصاب. ليه؟ لأنه قد ما عم بعطي أنا ما عم يصير غني. ليه؟ عليه دين كبير. ولنا أن الغنى يتعقب الأداء لحصوله بالقبض، والقبض بعد الأداء. طيب. إلا أنه قريب منه فيكره، كمن صلى قريبا من النجاسة. ومن المشايخ من قال: إن كان عليه دين لو قضاه بقي معه أقل من نصاب، أو كان له عيال لو فرق عليهم أصاب كل واحد دون النصاب لا يكره. يعني أعطيته الآن مثلا مبلغ كبير، عنده زوجته أولاده، لو قسم هذا المال عليهم كل واحد بيأخذ أقل من النصاب، قال هذا لا يكره. نعم. لأنه أعطاه سهما من ذلك. قال: ويجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا. لكن لا يحق له أن يسأل، الذي يملك إخوانا دون نصاب لا يحق له أن يسأل الناس. إذا كان مكتسبا وعنده ما يكفيه لا يحق له أن يسأل ولو بالحد الأدنى. أما الإشكال إخوانا إذا ما معه شيء أبدا، هذا الذي يسأل. إذا قالوا الغنى عندنا الآن ثلاث درجات، الغنى ثلاث درجات، الآن سنذكرها ونشرحها إن شاء الله. نعم. وليعلم أن الغنى على مراتب ثلاث: غنى يحرم عليه السؤال ولا يحرم عليه الأخذ. غنى يحرم عليه السؤال ولا يحرم عليه الأخذ. ما هو؟ قال: أن يملك ما دون نصاب، أو أن يكون مكتسبا. إذا فيه هو الآن قدرة على الاكتساب، يشتغل كل يوم بيوم ويطالع مصروفه اليومي، هذا لا يحق له أن يسأل الناس. لكن لو جاءه شيء من الزكاة من غير سؤال يحق له أن يأخذه. هذا اسمه إيش؟ غنى يحرم أخذ، يحرم السؤال ولا يحرم الأخذ. نعم. ويحل له أخذ الزكاة، وهو أن يملك قوت يومه وستر عورته. وكذلك الحكم في من كان صحيحا مكتسبا. نحن نقول له أخي أنت اليوم كل، وبكرة إذا ما صار معك شيء تسأل الناس بكرة، أما اليوم لا، طالما عندك ما يكفيك اليوم لا تسأل الناس اليوم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل عن ظهر غنى فإنه يستكثر من جمر جهنم. قيل: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغذيهم ويعشيهم. يغذيهم بالذال ولا بالدال؟ يغذيهم بالدال. يغذيهم. نعم. أن يعلم أن عند أهله ما يغذيهم ويعشيهم. وغنى يحرم عليه السؤال والأخذ. هي الدرجة الثانية، يحرم عليه السؤال ويحرم عليه الأخذ، يعني لا يحق له أن يسأل، وإذا أعطي الزكاة لا يحق له أن يقبل، لكن لا تجب عليه زكاة المال. وهو أن يملك نصابا لكن هذا النصاب غير نام. أن يملك نصابا غير نام، هذا النصاب يحرم عليه السؤال ويحرم عليه أخذ الزكاة، لكن لا يجب عليه الزكاة. يعني لو هلا أنا عندي بيت زايد عن حاجتي، أنا مو ناوي في التجارة، أنا ما اشتريته مو ناوي في التجارة، لكن البيت أنا عامل زايد عن حاجتي، كونه زايد عن حاجتي إذا لا يحق لي أن أسأل الناس أنه عندي شيء زيادة عن حاجتي، وإذا أعطيت من الزكاة ما بأخذ. طيب هل يجب علي الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مال غير نام، لأنه مال غير نام. إنسان مثلا ورث سجادة عجمية غالية جدا، رفعه ما عم يستعمله، نعم، نقول هذه زايدة عن حاجته. طيب هذه إخواننا وجودها وهي يعني قيمة نصاب، هذه تحرم عليه السؤال. بلك والله ما علي شيء أكله، طيب بيعها هي، أنت الآن لا يحق لك أن تسأل. طيب وإذا أعطي لا يحق له أن يأخذ. طيب لكن يا ترى هل نقول له أن هذه السجادة غالية حق شيء مليون ليرة عليك زكاة المال؟ لا. ليه؟ لأنها ليست للتجارة، فهي نصاب لكنه غير نام. نعم. ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية، وهو أن يملك ما قيمته. إذا زكاة الفطر تجب بملك النصاب وإن لم يكن ناميا، أما زكاة المال لا تجب إلا بالنصاب إذا كان ناميا. لذا قالوا إخواننا زكاة الفطر وجبت بالقدرة الممكنة، وهي الحد الأدنى من القدرة، أما زكاة المال وجبت بالقدرة الميسرة، وهي شرط زائد على أصل القدرة. فملك النصاب هو أصل القدرة، النماء وحولان الحول هو القدر الزائد على أصل القدرة. وهو أن يملك ما قيمته نصاب فاضلا عن الحوائج الأصلية من غير أموال الزكاة، كالثياب والأثاث والعقار والبغال والحمير ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. قيل: ومن الغني؟ قال: من له 100 درهم. وغنى يحرم عليه السؤال والأخذ. ويوجب عليه زكاة المال، وهو أن يملك نصابا ناميا وأن يحول عليه الحول. نعم. ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية، ويوجب عليه أداء الزكاة، وهو ملك نصاب كامل تام على ما بيناه. ولو دفعها إلى من ظنه فقيرا فكان غنيا. هذه مسألة، لو أنني دفعتها إلى إنسان فقير ثم تبين أنه غني، ما الحكم؟ قال إذا كان على هذا الإنسان علامات الفقراء، أو كان جالس بين الفقراء، أو هناك مظهر فقر عليه، فأنا الآن اجتهدت، طب أنا لا أعلم الحقائق، المظهر مظهر الفقراء، هو طبعا أنه غني، هلا هو يحرم عليه الأخذ، طب أنا دفعت هو أخذها، ما الحكم؟ قال تسقط عني الزكاة. لماذا؟ لأنني أعطيتها بعد الاجتهاد. نعم. فكان غنيا أو هاشميا أو حربيا أو ذميا، أو دفعها في ظلمة فظهر أنه أبوه أو ابنه أجزأه. بكل هذه الصور أجزأه، نعم الدفع، يعني دفع الزكاة طلع واحد ذمي اللي أخذها. أنا فكرته مسلم، دفعت له الزكاة طلع ابني أو طلع أبي، وهذا دليل إخواننا على إيش؟ على أن الأملاك بين الأبناء والآباء متمايزة، فملكك شيء وملك ابنك شيء آخر، ولا يحق لك أن تأخذ من مال أبيك إلا بإذنه ورضاه، ولا يحق للأبي أن يأخذ من مال ابنه إلا بإذنه ورضاه. هذه مسألة مهمة إخواننا، يعني البعض يظن أنه مال الابن ملك الأب، لا، ويعتمد على ذلك على الحديث الشريف أنت ومالك لأبيك، وهذا من خطائنا أيها الإخوة أننا نستنبط الأحكام من الحديث، احنا لسنا مجتهدين، أنا عندما أسمع الحديث لا يحق لي أن أستنبط منه حكما، وعندما أسأل أنا أفتي بكتب الفقه بالحديث الشريف. لماذا؟ أنا ماني مجتهد. الآن لو أي واحد مثلا اللي عنده أب قال له والله أنا أخذت مصاري من ابني، ما الحكم؟ بلا يجوز أنت ومالك لأبيك، أنت آثم بهذا الكلام. ليه؟ لأنك تكلمت شيئا خلاف الشرع. تقول والله أنا هيك أفكر مع الحديث، ليش مين قالك أنت مجتهد؟ هذه الجرأة أخواننا خطأ كبير. البعض منا إخواننا يستند عن أحاديث في الفتوى، وهذا خطأ، لأن الاستناد على النصوص والأدلة هذا عمل المجتهد، وأما نحن فنجتهد فنستند على ما قاله المجتهدون من الأدلة الشرعية، أنا ما بأخذ من حديث. لذلك إخواننا عندما يقرأ الإنسان حديث وبمر معه حديث في أحكام، لا يحق له أن يقول الحكم الشرعي هيك بناء على الحديث، لأنه قد يكون منسوخ، قد يكون إخوان حكم منسوخ أو له علة خاصة أو ما شابه ذلك. نعم. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجزيه، لأنه تبين خطأه بيقين. نعم. فصار كالماء إذا ظهر أنه نجس بعد استعماله، ولنا أنه أتى بما وجب عليه، لأن الواجب عليه الدفع إلى من هو فقير في اجتهاده. حلو، في ظنه واجتهاده. أنا لقيت أربع أشخاص قاعدين ناحية الجامع كلهم بلباس الفقراء، أعطيت هذا 500 500 500 500، شو عرفني أنه هذا غني واحد من هون؟ أنا لا أعلم، الظاهر أنه فقير، هذا زلمة معه مليان وما شابه، شو عرفني أنا؟ أنا لا أعلم، أنا تحريت واجتهدت فأعطيته، هو الآن يحرم عليه الأخذ، لكن أنا برئت ذمتي من الزكاة. نعم. لأنه لا يمكن الوقوف على الحقيقة، فقد يكون في يد الإنسان مال لغيره أو مغصوب أو عليه دين. الإنسان أحيانا بتشوفه بتفكره غني، ليه؟ عنده محل، عنده سيارة، نعم، ولبسه مرتب ما شابه ذلك، لكن لو نظرت المحل مو له أجار، والبضاعة كلها بالدين، والسيارة أخذ أجار وما شابه ذلك، هذا فقير معناه أخوان، هذا مو غني، هذا إنسان فقير. نعم. فإذا أعطاه بعد الاجتهاد أجزأه، كما إذا أخطأ القبلة بعد الاجتهاد. ما الحكم؟ تجزئه الصلاة وإن صلى مخطئا. اجتهدت أنا طلع مع القبلة هيك، صليت الظهر ثم تبين خطأي، من حكم أصلي العصر على الاتجاه الجديد مع صحة صلاة الظهر ولا يلزم علي قضاؤها؟ نعم. ولحديث معن بن يزيد رضي الله عنه قال: دفع أبي صدقته إلى رجل ليفرقها على المساكين فأعطاني، فلما علم أبي أراد أخذه مني فلم أعطه، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معن لك ما أخذت، ويا يزيد لك ما نويت. قال: وإن كان عبده أو مكاتبه لم يجزه، لأنه لم يخرج عن ملكه خروجا صحيحا. اقرأها مكاتبه. وإن كان عبده أو مكاتبه، يعني أنا أعطيت زكاة طلع من أخذها العبد تبعي، العبد تبعي أخوانا ملكي، فبالتالي كل ما يقع في يد العبد هو راجع إلي، يعني كأني قمت من الإيد هاي للإيد الثاني. العبد هو ملكة ذا ملك لمين؟ لسيده. أعطيت المال لعبدي كأنني لسا في ملكي، هذا لم يخرج عن ملكي. نعم. وإن كان عبده أو مكاتبه لم يجزه، لأنه لم يخرج عن ملكه خروجا صحيحا. نعم. وهذا بالإجماع. طيب. قال: ويكره نقلها إلى بلد آخر. أخواني مسألة هنا، الزكاة في الشريعة الإسلامية هي وظيفة ترفيهية، بينما هي عندنا الآن في الواقع وظيفة إسعافية. هلأ الآن إذا هلأ أخواننا قلنا عن زكاة المال، شو هي؟ عبارة عن إطعام جائع لحب يموت، عملية جراحية لإنسان مضطر، بيت مهدم بدن عمره أو ما شابه ذلك، كسوة يتيم، كفاية أرملة، وهكذا. يعني الزكاة الآن إخواننا عبارة عن حد أدنى لبقاء الحياة، بينما هي في الأصل الزكاة مو هيك. لما أنا بقول إخوان الزكاة يعني للفقراء والمساكين والمؤلف قلوبهم والعاملين في الرقاب والغارمين في سبيل ابن السبيل، تشعر من خلال تعدد المصارف أنها وظيفة ترفيهية تريح المجتمع كاملا. يعني الآن تاجر كسر بتجارته، من يحمله؟ ما في حاجة لا ينتحر ولا في حاجة يروح على بنك ربوي، وإنما تحمله زكاة المال. إنسان الآن إخواننا بحاجة إلى مساعدة في بعض القضايا، نعم يعطى من زكاة المال. ليه إخوان؟ لماذا كانت ترفيهية صارت الآن يعني إسعافية؟ وذلك لأنه لما كان الأغنياء يدفعون زكاة الأموال كاملة كان المال يكفي لحاجات الناس ويزيد، بدليل أن في عهد عمر بن عبد العزيز كان يعني بيت المال يرسل في الشوارع والطرقات: من كان عليه دين فليأتنا، من كان عليه كذا فليأتنا، من كان يريد كذا فليأتنا، ليأخذ من زكاة المال. لما دفع الأغنياء زكاة أموالهم وصل الناس إلى هذه الراحة التي يعني شرعها ربنا عز وجل. لكن الآن لما شحت النفوس يعني بأموال الزكاة، وصار لا ينفخ من زكاة المال إلا يعني كما ذكر بعضهم إلا 5% فقط من أموال الزكاة. تصوروا إخواني 5% من زكاة المال تدفع، ينعموا الباقي لا يدفعوا زكاة الأموال. صار الحال إلى ما ترون اليوم، صرنا إخواني نشوف الآن أناس في الفقر، أناس في البرد، أناس في في في بيوت يعني تحتاج إلى كثير من الخدمات وما شابه ذلك. ليه؟ وذلك لأنه قلت الزكاة في أيدي الناس. بقى هنا إخواننا بعض الناس ماذا يفعل لما رأى يعني قلة الزكاة؟ صار يعني يوجب على من عنده دخل قليل أن يدفع الزكاة. ليه؟ بده يعوض النقص. نعم. فأوجبنا على أناس لا زكاة عليهم أوجبنا على زكاة المال، إنه هذا الإنسان إخواننا الموظف مثلاً أخي دفع أنت من راتبك كذا كذا، لكن يا عمي هذا فقير، إنسان إخواننا معه نصاب قليل، نعم له دفع من زكاة المال. ليه؟ مشان الفقراء. لا، لا يجوز أن نوجب على إنسان ليس عليه زكاة أن نوجب عليه زكاة، ما بيصير. الزكاة مو واجبة عليه، فبالتالي هو لا يجب عليه الزكاة. وإذا أردنا أن نعوض النقص نتكلم مع أصحاب الرؤوس الكبيرة، رؤوس الأموال الكبيرة، أولئك الذين يجب أن يذكروا بأمور المسلمين. فهذا الإنسان مثلا يلي زكاة ماله فلنقل مثلا 100 مليون زكاة ماله، مو ماله 100 مليون، زكاة ماله 100 مليون، اي نعم، وعم يدفع لنا 10 مليون منها، اي نعم، نحن بنحطه على راسنا المحسن الغيور، بنحطه اخوان نثني عليه وما شابه ذلك، هو عمليا دافع 10% من الواجب عليه. مثلا هذا انسان صلى الفجر وما صلى باقي الصلوات، هذا شو بنقول له؟ تقبل الله منك ما صليت لكنك آثم فيما قصرت. وكذلك هذا الإنسان، فإذا كنا حريصين على المجتمع نذكر أولئك الناس بأن يدفعوا زكاة المال وأن يكملوها تامة دون نقص. يعني الآن بعض التجار أخي ماذا يفعل؟ أولا البعض يظن أن الزكاة تجب على المال مرة واحدة بالعمر، هذا من الخطأ. يعني أنا عندي مثلا مليون ليرة سورية السنة، زكيت عليهم 25,000، السنة القادمة صاروا 1,200,000. البعض شو بيفهم؟ بلك هدول المليون مزكيين السنة الماضية، مزكي على قديش؟ بس على 200 الإضافيات. لا يا عمي، هدول المليون بده يتزكوا كل سنة، هدول المليون بده يتزكوا كل سنة. طيب شوف لي ما هلا إذا إنسان معه ملايين من شي 30-40 سنة وما عم يدفع زكاة المال، هذا ماذا يفعل إخواننا؟ هذا كله بذمته هذا، فبالتالي هو الآن ذمته مشغولة بهذه الزكوات الكثيرة التي إذا أنفقها تحصل خير كبير لمين؟ للفقراء. والضيق الذي كان فيه الفقراء بسبب مين؟ أولئك الناس الذين شحوا بأداء الزكاة، هذا من جهة. من جهة ثانية إخواننا، البعض الآن من الأغنياء ربما يكون عليه مثلا زكاة 10 مليون، المحاسب يحسب له زكاة المال 10 مليون، إلا لا رجع مرة تانية، يعني راجع منيح. شو يعني راجع منيح؟ يعني خصوم شوي كتار 10 مليون، 9-8-6 كذا، باللهات الله يعطيك العافية، بيدفع بقى من الستة اللي نزلنه ابتداء بيدفع بقى 1,000,000-1,200,000 كذا، بيكون دفع من الزكاة أقل من 10% أحيانا. شو بيقول لك؟ والله أن زكاة ماله كله عم يدفعها للفقراء، لك يا عمي هذا الواجب عليه 10 أضعاف هذا الواجب عليه، هذا يجب. هو أن هذا الإنسان ما يضحك على حاله، هذا الإنسان إخوانا يجب أن يذكر أنك أديت جزءا من زكاة مالك مو كل زكاة مالك. يعني أنت عندك أموال بالبنك، عندك عقارات، عندك أراضي للتجارة، عندك الآن بضائع بالمستودعات، هذه كلها تجمع ويزكى على الجميع. هلا في بعض الناس إخوة بيكون تجار بناء، بيكون في عنده عقارات ومع ذلك ما عم تنباع، فشو بيساوي؟ ما بيزكي عليها. لك هذه يجب زكاتها كل سنة. هي تقول والله ما معنا سيولة، لك يا عمي بيع بيت انت الآن وزكي منه خلصنا. سبحان الله البعض اخواننا لما بتقول له هيك بخاف. ليه؟ بلك بدي يخسر من رأس مال. لك يا عمي انت الآن من الذي يعوض عليك؟ الله سبحانه وتعالى الذي رزقك ابتداء وعدك انك بالانفاق تحصل المزيد، اذا انت ربحان. لكن لما أنت فقدت الثقة بالله عز وجل هذا خطأك أنت. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فنحن اليوم بحاجة إلى أن نعرف الأحكام الفقهية في الزكاة، وبحاجة إلى أن نعرف هذه المفاهيم الهامة في الزكاة حتى يعرف الأغنياء يعني أحكام الزكاة وآداب الزكاة، وأن يمتلك الثقة بالله عز وجل. لذلك إخواننا نسمع الحديث بيقول: والصدقة برهان. الصدقة برهان، برهان على إيش؟ برهان على صحة إيمانك وثقتك بالله عز وجل، لأنك ما دفعت المال إلا لأنك تثق بالله تبارك وتعالى. نعم. نحن الآن طالما أنهم يتملكها الفقير أو أنه إن الآن عم يعطوا الفقير يفو عنه الدين، فهذا أمر جائز. نعم. ويكره نقلها إلى بلد آخر. يعني إنسان عنده زكاة مال هلا، هل يخرجها من هذا المكان إلى مكان آخر؟ لا، وذلك لأن أهلك وذويك وجيرانك أولى الناس بزكاة مالك. وهذه من الأخطاء التي يقع بها أيضا بعض التجار. ماذا يفعل؟ بيقولك والله أنا بصراحة إذا بدي أعطي جيراني بده يسلطوا علي كلياتهم، فهو بيدفع زكاة المال بمكان بعيد. ليه؟ حتى ما يفتح حاله هالباب، لأنه بيعرف حال متى ما عطى هذا وهذا وهذا كله بيشترطوا عليه بصيروا جعل. سبحان الله يا أخواننا، لك هؤلاء جيرانك، هؤلاء أهلك، هؤلاء أقاربك، هؤلاء لا يعطيهم الغريب لاعتقاده أنك تكفيهم. هلأ أنا بسمع أنه فلان فقير أخو تاجر، أنا ما بعطي. ليه؟ قناعتي أنه مين بيعطي؟ أخوه. فلما أخوه ما أعطاه فعل أمرين، أولا حرمه هو من جهته، والشيء الثاني حرمه من أموال الناس، لأنه وجودك أنت غني وأخوه أنت الآن الناس ما يعطوا زكاة ما إله. فلذلك إخوانا احنا شو بنقول؟ الناس الذين حولك أقوى أولى الناس بزكاة مالك. بعض التجار يكون في عنده عمال رواتبهم كلها محدودة، وبيعرف أنه عماله كلهم فقراء. سبحان الله تلاقي العمال عم يطلع وعم يوزع إعانات وعم يوزع مواد غذائية وعم يوزع للبعاد، والعمال ما بيعطيهم شيء أبدا. ليه؟ عشان ما يطمعون. لكن أنت فعلت العكس من حالي هاي. هؤلاء حقدوا عليك، هؤلاء حقدوا عليك، بينما سبحان الله لو لو لو أنك يعني هلا عندك إنسان تلخود وزع وزع وزع وهو ما عطيته شيء له، بالداية لك أنا لك اللي خد أطائلك. إذا معنى ذلك إخواننا يجب علينا أن ننظر إلى هذه الحيثيات. لكن بالمقابل مسألة ثانية أيضا، أنا الآن مثلا إلي أخوة وضع المادي مستور وسط تمام، لكن في المسلمين من هو أحوج بكثير، أنا أولى أن أعطي هنا؟ قال إذا وجد الأحوج والأضر يجوز أن أخرج الزكاة المال إلى من هو أولى وأضر بهذه الطريقة. نعم. زكاة المال تدفع حيث المال ولو أقاربه. نعم. أما إذا كان الآن هل أنا في عندي أختي أو عندي كذا أرسل لهم ولو كانوا بعاد. نعم. أما الأصل أن زكاة المال توزع حيث يوجد المال. نعم. لما تقدم من حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه، ولأن لفقراء بلده حكم القرب والجوار. والله أحيانا صدقا تلاقي يعني بناية مثلا السكان كلهم أغنياء فيها، طلع وضع الناطور من أسوأ الأوضاع تلاقي. لك ليه؟ سبحان الله مشان ما نطمعه. لك يا جماعة غلط هيك، هذا ساكن بيناتكم، هذا المفروض إخواننا أن تكفوه. سبحان الله إخواننا، لك من حيث المنفعة الدنيوية لما أنا هذا الناطور بكفيه إخواننا، لك صار وفاءه إلي أشد، بينما أنا لما ما عم بكفيه عم يحقد علي وعم يقصر معنا وما شابه ذلك. لك حتى يعني أمر دنيوي المنفعة إلنا، بينما سبحان الله هل اطلع أخوة بعض الناس يعني كأنه ينظر لكل من يأخذ راتبا ولو قليلا أنه لا يصبر. هذا فيه راتب، لك شو راتبه؟ لك أنت بتعرف أن راتب هذا الناطور ما بكفيك أنت ببيتك ولا يوم واحد بكفيك كل راتبه، راتبه كله ما بكفيك أنت الآن مصروفك أنت أيام قليلة. بس فيها مسلمون، إذا فيها مسلمون سيد الكريم هو الإشكال وين بقى؟ أنه أنا الآن بكون في بلد غير إسلامي وفي مسلمين، هؤلاء أنا ينبغي علي أن أهتم بهم أكثر. في شباب الآن مشردين، في شباب الآن يعني عن طلاب بحاجة لدعم وما شابه ذلك، هدول كلهم مسلمين كلهم هدول. بعدين نحن الآن مثل ما قلنا لما نحن عم نحكي الآن على مستوى زكاة قليلة، صار كل واحد منا مثل إذا إنسان معه كاسة مي وعندك شيء 20 واحد عطشان، كل واحد بحط له كل واحد قطرة بفمه يا دوب يبقى حي. أما لو في عندك شيء يكفي بتسقي الكل وأنت مرتاح. فاليوم قلة زكاة المال عم تصير معنا هالكوارث هي. إذا الآن الحل إن نحن الآن نشجع أصحاب الأموال أن يعودوا إلى دفع الزكاة كاملة، وأن يثقوا بالله تبارك وتعالى أن الله لا يضيعهم. نعم. وقد اطلعوا على أموالهم وتعلقت بها أطماعهم. طبعا يعني أنا الآن مثلا جارنا غني، بيبقى من السنة للسنة بكرة برمضان بيعطينا مونة بيعطينا كذا، بحط ببالك. الفقير هكذا إخوانا لشدة حاجته، لحاجته إخوانا. لذلك سبحان الله الحديث قال أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم في أيام العيد. نعم. فكان الصرف إليهم أولى. قال إلا إلى قرابته لما فيه من صلة الرحم مع سقوط الفرض. نعم. أو من هو أحوج من أهل بلده، لحديث سيدنا معاذ رضي الله عنه، فإنه كان ينقل الصدقة من اليمن إلى المدينة لأن فقراء المدينة أحوج وأشرف، ولو نقل إلى غيرهم جاز لإطلاق النصوص. وينبغي عليه أن يتخير في زكاته الصالحين لأنهم يستعينون بها على طاعة الله، وينبغي أن يتخير المواضع التي تكون فيها الزكاة ذات ثمرة أكثر. أيضا أنا أحيانا في عمل معين عبارة عن أمر بسيط، لكن في عمل آخر منتج مثلا لمصلحة الأمة، هذا أخواني ينبغي أيضا أن نعتني به، وكل ذلك يكفى عندما تؤدى الزكاة كاملة. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.